لا إله إلا الله وحده لا صدق الله ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله أرجو بها رضا وألتمس بها في طريق الخير هدى لا إله إلا الله حجتي يوم ألقى لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ندعوه مخلصين له الدين يا رجاء التائبين يا أمل المستغفرين يا رجاء التائبين

بالله إيماني وفي رجائي بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراتي وبكاي وإلى ضراتي وبكائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لدعائي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لدعائي يا منقذي في وحدتي يا سامعا لدعائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا دجا ليلي وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكنت كنت ضياء ضرات بالله وفي وإلى عدا يا رب يا رب وإلى عدا وإلى الله يخليك اللهم صل وسلم وبارك عليك. يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي قلبي يا منقذي في شدتي يا من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء خلائق كلها بجزيل إحسان وفيض الطاعم من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البير في الصحراء. من غيره من غيره من غيره عما الخلائق كلها بجزيل وفايض عطائي من غيره عما الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك. يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان لسبحت أعظمي تقول آمين. تقول آمين تقول آمين لما حملت بجي لما حملت بجي لما حملت بجي فكان من داخل الأحشاء اللهم صل وسلم وبارك على عين حق. تقول آمين لما تقول آمين تقول آمين لما حملت بي فكان من داخل الأحشاء تقول آمين اتقوا قولوا آمنت لما حملت به فكان من داخل الأحشاء ينادي من السماوات بالبشرى تغني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقول يا بنت وبن حملك قمر وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماء بالبشرى تغني تقول يا تقول يا بنت وبن حملك قمر تقول يا بنت وبن حملك قمر